حججت هذه السنة وكنت أنوي حج مفرد ثم عمرة إلى أن حصل ظروف خارجية عن إرادتي فلم أتمكن من أداء العمرة، علما بأني قد نويت أداء العمرة مرة أخرى في خلال هذه السنة، هل يجوز أداء العمرة؟ وإذا كان يلزم دم فهل أدفع ما يقابله الصدقة؟ العمرة هذا هو نصيحة السنة في كل سنة والحمد لله، إذا كنت معك مرة سابقا فعليك أن تؤدي العمرة حسب طاقتك هذه الأيام أو بعدها، والحج الحج الحج حج حج والحمد لله، والعمرة إذا كما تيسر أداؤها قبل الحج ولا بعدها تؤديها الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.